السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، تقدم التنويه عليه، وثم مزيد متعلق بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الناظر إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هو دعاء يرى أنه جاء بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده. ففي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. إذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. إذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالناظر يرى أن قوله اهدنا الصراط المستقيم جاء بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده، وهذا أصل متقرر في أبواب الدعاء، ألا وهو أنه يستحب وبين يدي الدعاء أن نقدم حمدا لله، تحمد الله وتثني عليه وتعظمه وتمجده، ثم تدعوه بما تشاء. دلت على هذا أدلة كثيرة لزم التنبيه عليها، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما يدعو، لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ومن الدليل على ذلك أيضا قول الخليل إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فبعد هذا الحمد قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومن هذا الباب أيضا باب تقديم الحمد على الدعاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن الناس يأتونه يوم القيامة كي يشفع فيهم أو يشفع لهم، قال: فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصي الآن، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فقوله اشفع تشفع وسل تعطى جاء بعد حمده لربه والثناء عليه بأنواع من المحامد والثناء. وكذلك في هذا الصدد أيضا ناسب أن يأتي الدعاء في السجود بعد قولنا: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ناسب أن نخر لله سجدا، والسجود موطن للدعاء، السجود موطن للدعاء، إذ النبي قال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فيكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. وفي السجود نفسه يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فهذا أصل عظيم من أصول الدعاء، أن تحمد الله على نعمه

أني على ملة الحنيف إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن اليهود اختصوا بمزيد من غضب الله. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وكان منهم من عبد الطاغوت على قراءة وعلى القراءة الثانية، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وعلى الثالثة وعابد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. واختص اليهود بالغضب لأنهم علموا الحق وحادوا عنه، فمن ثم وسموا أو استحقوا أن يغضب عليهم. أما الضال والذي لم يهتدي إلى الحق فاليهود مغضوب عليهم لهذا السبب، لأن ضلال اليهود ضلال اليهود لم يكن عن جهل منهم، بل عن علم ويقين منهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكما قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكانوا يأتون إلى التوراة يمحون الآية بأيديهم ويكتبون مكانها كلاما آخر من عند أنفسهم ويقولون للناس هذا من عند الله. فإذا أرادوا أن يحللوا حراما أو يجاملوا رئيسا أو يجاملوا كبيرا من كبرائهم أو غنيا من أغنيائهم يفتون له بالذي يريد، فيمحون آية وضعون مكانها كلاما آخر إشباعا لأهوائهم وإرضاء لمطامعهم. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومن الجدير بالتذكير به في هذا الصدد لإثبات معنى المغضوب عليهم أو لإثبات استحقاق كاتم الحق لغضب الله عليه، قوله تعالى في المتلاعنين في شهادة المرأة التي تلاعن زوجها: اختصت المرأة بالغضب لأنها أعرف بالذي حدث لها من زوجها. نعم، قد يرى الرجل زوجته وقد اعتلاها رجل، لكن قد لا يتأكد من ارتكاب الفاحشة، أما هي فهي التي تعلم ذلك. قال تعالى في آيات الملاعنة: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أما الرجل فكان قسمه باللعن. قال سبحانه: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فاستحقت المرأة غضب الله عليها لأنها إن أقسمت يقينها أقوى من يقين الرجل في هذا الصدد، فإذا أقسمت ستقسم عن علم، ستقسم عن يقين، فإن كانت كاذبة في هذا فحينئذ استحقت غضب الله سبحانه وتعالى عليها. نعود فنقول: إن أهل الإيمان يقولون: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا يدعو أهل الإيمان. وبهذا ننتهي من تفسير كتاب الله سبحانه ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما روي عنه أنه كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا: فأذن لي في السجود لله غير أمر به أحد، إنما امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان صلوات الله وسلامه عليه إذا أتاه أمر يصر به خر ساجدا. بارك الله فيكم. أقول بالله تعالى التوفيق أن كلمة آمين فليست من الكتاب العزيز، ولكن لها بعض المباحث جدير بنا أن نتعرض لها. فقول آمين اللهم استجب، قولنا آمين معناها اللهم استجب اللهم استجب أو اللهم تقبل هذا. وكلمة آمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأذكر بأن الشيعة يرفضون كلمة آمين ولا يقولونها أبدا في الصلوات، وإذا اضطروا إلى ذلك تقية فإنما يقولون آمين بالتجديد، لأنهم يعتقدون أن كلمة آمين كلاما وليست من القرآن، ومن قالها بطلت صلاته. فلذلك وأخفهم وطأ، أعني أخف الشيعة وطأ، وهم الشيعة الزيدية الذين يقطنون اليمن، يعتبرونها جريمة منك إذا قلت آمين في صلاتك. مع أن الإمام زيد بن علي رحمه الله تعالى وهو بريء من صنائعهم يقر بأن آمين ثابتة وأن الصلاة بها صحيحة ولا غبار عليها. أما هنالك في اليمن قضيتان تثاران، وهما قضية الضم والتأمين فضلا عن سائر بدع الشيعة البعداء البغضاء. قضية الضم أن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، فذي يعتبرونها عن الجهلة منهم مبطلة للصلاة. والقضية الثانية هي كلمة آمين في الصلاة، فلذلك يمنعونها ويشتدون في المنع غاية الشدة. أما الأدلة على إثباتها في الصلاة من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمنها ما ذكر من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. واليهود لا يحسدوننا على شيء نسر به. وأيضا فإن أبا بكر كان يقول للإمام لا تفتني أو لا تفتني في الرواية الأخرى بآمين، وابن الزبير صلى بالناس وجهر بآمين وجهر من خلفه من أهل المسجد فسمعت لجة في المسجد كله. فكلمة آمين ثابتة، أعني ثابتة أنها تقال في الصلاة. نعم هي ليست من القرآن وليست آية من سورة الفاتحة، لأن الفاتحة تنتهي بقول ولا الضالين، هذه نهايتها. ودل على ذلك أن الله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب. يأتي مبحث وهو هل يسر بكلمة آمين أو يجهر بها. بين أهل السنة بعض الخلاف فيها، جمهورهم يقولون نجهر بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قد ذكر ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام هذا. ومنهم من قال هي دعاء، إذ معناها اللهم استجب اللهم استجب أو اللهم تقبل اللهم تقبل كذا. قالوا وما دامت دعاء وما دامت دعاء فإن الله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فكان جوابا على هذا، وهذا أثاره بعض الأحناف، أعني الكلام السابق، كان جوابا على هذا الكلام السابق أن هذا موطن خاص. نعم الأصل في الدعاء الإخفاء، لكن إن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في مقام جهرنا كما جهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن جهر النبي في موطن جهرنا كما جهر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليأخذ المؤمن ثواب الداعي، أي مثل ثواب الداعي. قال بذلك بعض العلماء مستدلين بقول الله تعالى لما قال موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي هو موسى عليه السلام. قال تعالى قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي هو موسى فقط. قال ابن كثير رحمة الله عليه نقلا عن جماهير العلماء، قال ابن كثير رحمة الله عليه فيه دليل على أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، لقوله ربنا اطمس على أموالهم، فالداعي موسى. وبعد قال تعالى قد أجيبت دعوتكما، فكان هارون يؤمن. فالذي يؤمن له نصيب من الدعاء إن لم يكن مثل الداعي، إن لم يكن مثل الداعي. هذا والملائكة تؤمن على دعاء الصالحين، كما في الحديث من دعا لأخيه بظهر الغيب فعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. وفي الحديث الآخر إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فحاصل القول أن كلمة آمين نعم ليست من القرآن، ولكن قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ضير ولا جرم أن نقول مثلها. فإن الرسول في صلاته أيضا كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. وعلى ذلك درج الصحابة. فابن عباس كان إذا مر قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك اللهم ربنا وبلى، أو قال سبحانك فبلى. وعمر رضي الله عنه صلى وراء عبد الله بن السائب صلاة العشاء ذات ليلة، وكان عمر جاء متأخرا والناس يصلون، فقرأ عبد الله بن السائب من سورة الذاريات إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد أشهد، فجعل عمر بأعلى صوته قائلا أشهد، وهي ليست كلمة من القرآن آنذاك، ولم يقصد عمر تلاوة للكتاب العزيز. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمن علينا وعليكم بسكن الفردوس، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتكم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الأخ السائل إلى أين ستذهب مصر يوم 30/6؟ علم ذلك عند ربي، لكن الطائع سيكرمه الله والعاصي سيهان إلا إذا تغمده الله بالرحمة، سواء كانت الطائع شعبا أو كان الطائع فردا أو كان الطائع جماعة، وسواء كان الوصاة شعوبا أو أفرادا أو أمما أو جماعات. فسنة الله الجارية في الخلق أن الله يكرم المطيعين، وأنه سبحانه يعاقب العصاة المتمردين إلا إذا تجاوز برحمته وتجاوز بعفوه، فهو للعفو أهل سبحانه وتعالى. رجل سجد في خطبة الجمعة حينما سمع الإمام يتلو آية فيها سجدة، ما الرأي في ذلك؟ الذي يظهر أنه يسجد إذا سجد إمامه، وعمر صلى قرأ في خطبة الجمعة بآيات من سورة النحل إلى قوله تعالى سجدا لله وهم داخرون، فنزل من على المنبر وسجد، وسجد من معه، كل المسلمين الذين حضروا الخطبة سجدوا معه. فلما كانت الجمعة المقبلة قرأ نفس الآية ولم يسجد، وقال أيها الناس إننا نمر بالسجدة، فمن سجد فهو حسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال أو قيل له، وليحرر السند بذلك، قال للإمام الذي يتلو، قال للذي يتلو أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا وإن تركت تركنا. على أي حال صلاة الشخص صحيحة لا تبطل.